أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما المتابع يعني يذكر أن الكلام في اسمه العزيز سبحانه وتعالى قد شمل الكلام على أن الله تعالى هو العزيز، وتكلمنا على العزة المتعلقة بالله تعالى ومعانيها الواردة، ثم تكلمنا بعد ذلك على عزة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في الكلام على عزة الكتاب الكريم، لنرى أن الله هو العزيز، وأن رسوله هو العزيز، وأن كتابه هو العزيز، وبناء على ذلك كله نرى مصادر عزة المؤمن التي هي من عزة النبي صلى الله عليه وسلم لوجوده بينهم ولوجود دينه وتمسكهم به بعده صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا على أثار العزة كما تذكرون، عندما يكون المرء عزيزا بالله فإن الله جل وعلا يرزقه التزكية التي تكلمنا عليها، والنصر والمغفرة والرحمة وبقية هذه الآثار التي نحن في أشد الاحتياج إليها، التزكية والنصر والمغفرة والرحمة التي أشرنا إليها، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. وما تقصير أهل الإيمان في هذه المعرفة لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا إلا سبب مباشر لما وصلوا إليه، لما وصلنا يعني إليه من هذه الأحوال المتردية جدا في مع النفس والشيطان والهوى، ومع الأعداء، ومع الدين والدعوة والأخلاق وكل شيء. المهم نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على اسمه العزيز، ونبدأ بالكلام على أن كتابه عزيز، وعزة الكتاب كتاب القرآن الكريم، هذه العزة من أهم مطلوبات التي يجب على المؤمن أن يحصلها في معرفته بعزة الله. لأن المرأة زعلم أن كتاب الله تعالى عزيز آمن بأنه الحق، وإذا علم بأنه عزيز كان سبب هدايته إلى صراط الله وبابه، وكان سبب هدايته على الصراط يوم القيامة، وكان سبب رفعته وشرفه في الدنيا والآخرة. وإذا ما كانت هذه العزة للكتاب على هذا النحو دلت على أنها باب عظيم من الأبواب التي نسأل عنها، كيف يصير المرء عزيزا، كيف يحقق معاني العزة التي تشرع فيها وتتكلم عنها. بعد أن تكلمنا على عزة الله وكيف يحصل المرء منها ما يصير بها عزيزا، وعزة الرسول وعزة الكتاب، وقد رأينا في الآيات التي تتكلم على عزة الكتاب عزة الله تعالى، فعندما ذكر الله تعالى كتابه بأنه عزيز قال تنزيل أي هذا الكتاب من عزيز حكيم، قال مثلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فكان الكتاب عزيزا وأنزل من العزيز، كان رسوله العزيز صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون بعزة ذلك كله، بعزة الله وعزة كتابه وعزة رسوله معتزون، فإنهم أطاعوا الله تعالى وتعاليمه وتركوا معصيته حصلوا عزة الله، وإنهم اتبعوا النبي وسلكوا سبيله ورفعوا رايته وقاموا بنصرته واتبعوا سنته وعظموا محبته في قلوبهم وأعمالهم حصلوا تلك العزة التي حصلها المؤمنون بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم قاموا بحق الكتاب وعرفوا حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وعرفوا شرائعه وما ينبغي وما يترك، حينئذ إذا اهتموا بهذا الكتاب الاهتمام الكافي تلاوة وحفظا، يعني تركوا هجره الذي ذكر الله تعالى من التلاوة ومن الحفظ ومن التدبر ومن الاستشفاء به ومن التحاكم إليه وغير ذلك من أنواع الهجر الذي وقعنا فيه، فإنهم قد سلكوا طريق التعزز بهذا الكتاب الذي هو من عزة الله أو الذي أنزله العزيز، وحينئذ يحققون هذا المطلوب من العزة له. إذا نظر الناظر حينئذ ووجد أن سبب ذلة المؤمنين وسبب عدم عزتهم في أنهم لم يعتزوا بالله تعالى ولم يسيروا في الطريق الذي يحقق لهم تلك العزة، ولا بعزة الرسول ولا بعزة الكتاب، بل تعززوا بالزائل كما ذكرنا في الكفار والمنافقين عندما ذكرنا شرح هذه الآيات التي ذكر الله تعالى فيها الكفرة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، أو أن الكافرين عندما علمنا أن العزة لله وحده سبحانه وتعالى فكأن عزة غيره عدم، وبالتالي كانت عزة الكافرين التي يعتزون بها بالعدد والعدة والسلاح والمنع، ويعتزون بها بما هم فيه من هيئة حسنة وشارة حسنة وغير ذلك من الأمور التي تبهر أعين المؤمنين اليوم فإنها ليست عزة على الحقيقة من ناحية، ومن ناحية إن الكافرين لا عزة لهم، بل العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. خرج المؤمنون بهذا الحال أن العزة لله، وأنه ليس لأحد في غير سبيله وكتابه واتباع رسوله عزة، وأن الفاسق تقل عزته بقدر تقصيره وفسقه، وأن الكافر لا عزة له أصلا، فيخرج من قلبه حينئذ يخرج من قلبه التعزز بغير الله، كفرة كانوا، مالا كانوا، جاها كانوا، سلطانا كانوا، أي شيء يتعززون به من دون الله فليس هو بعزة على الحقيقة، بل هو عدم، كما بينا ذلك عندما شرحنا آيات كثيرة في هذا الحال. ونستكمل هذه المسألة. وأول ما يصادفنا في هذا الكلام قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز، وهذه آية مهمة جاءت في سياق قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الآية. ونشير إلى المعاني سريعا. يقول الشيخ هنا وقد أجري على القرآن ستة أوصاف، يعني وصف القرآن في هذه الآية بأوصاف ست، ما منها واحد إلا وهو كمال عظيم. والوصف الأول إنه ذكر، أي يذكر الناس كلهم بما يغفلون عنه، مما الغفلة عنه فوات فوزه، هذه الأولى. هذه الأولى إنه إيه؟ ذكر. ذكر يعني يذكر الناس كلهم بما يغفلون عنه، مما فيه يعني إذا غفلوا عنه فيه فوات فوزه، يعني يذكرهم بما غفلوا عن فوات فوزه، يعني يذكرهم بما غفلوا عما فيه فوزهم، إذا فاتهم ذلك لم يفوزوا. وهذا المعنى الأول للذكر. ومن ثم كان هذا الوصف لازما للمؤمنين، وذكر الأوصاف كلها لنشير إليها، أو ستة أوصاف في الآية، ليست الأوصاف كلها قصدنا، الأوصاف كلها التي في الآية. وقوله وإنه لذكر لك ولقومك، الباحثين عن العزة للباحثين عن العزة، يقول إنه لشرف لك ولقوم، معنى ذكر وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولهم، إنهم تعززوا به، وإنهم كان سبب عدم غفلتهم عن الله فوحدوه، وسبب عدم تركهم له فأتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه، وكان سبب إدمانهم عليه والقيام بحقه وعدم التفريط في تلاوته وحفظه والدعوة إليه والتحاكم له وشفاء القلب من أمراض الشهوات والشبهات به، التي قال فيها النبي فيما يحكي القرآن يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الأول في كونه ذكر وفيه هذان المعنيان اللذان أشرنا إليهما. الوصف الثاني أو الثالث الشيخ ذكر جزئية في الوصف الثاني المعنى الثاني الذي أشرنا وهو الشرف. يقول لأنه أي هذا القرآن يجعل لهم للعرب سمعة حسنة بين الأمم يخلد لهم بها مفخرة عظيمة وهو كون هذا القرآن نزل بلغتهم ونزل بينهم كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. والوصف الثالث وهو أنه كتاب عزيز. ومعنى عزيز العزيز كما ذكرنا أي النفيس من كل شيء وأصله من العزة والعزة هنا يعني المنع كما بينا في أول شرح العزيز أنه ممتنع كتاب ممتنع على كل أحد أن يستطيعه لا بحجات وبرهان ولا بإتيانه بمثله ولو بصورة ولو بدحض حقائقه وأخباره وما ورد فيه ولا بشيء. لذلك يقول والعزة هي المنع لأن الشيء النفيس يدافع عنه فإنه أي القرآن بين الإتقان وعلو المعاني ووضوح الحجة ومثل ذلك يكون عزيزا. والعزيز أيضا الذي يغلب ولا يغلب كما بينا في معنى العزة وكذلك حجج القرآن الكريم كلها لا يستطيع الإنس والجن أن يغلبوا حجة من حججه أو أن يقيموا البرهان على شيء منه أنه خطأ أو غير ذلك حاشا لله تعالى لأنه نزل من العزيز الممتنع كلامه سبحانه وتعالى والممتنع العزيز كذلك لا يمكن أن يكون في كلامه أي شائبة لا يمكن. الإله الرب سبحانه وتعالى هو المتكلم وهو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو الذي يعلم وهو الذي فعل بالأمم السابقة وهو الذي عد الجنة والنار وهو الذي يعلم الأنباء وهو الذي يعلم ما يصلح الناس ويأمرهم وينهاهم وهو الذي بين لهم توحيده وأسماءه وصفاته وكل ذلك بحيث يمتنع على شيء من ذلك أن يغلب في حجة لأنه من الرب جل وعلا. والوصف الرابع للقرآن أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه لا صريحه ولا يخالطه صريحه ولا ضمنيه أي لا يشتمل على الباطل بحال. وهذه في اللغة العربية معلومة في قوله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف يعني لا يأتيه الباطل مطلقا يعني كما نقول لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد يعني لله الأمر مطلقا سبحانه وتعالى. لذلك قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يأتيه الباطل أصلا مطلقا. وإنما تعبير العرب بهذا اللفظ ليبين لك أنه لا يأتيه الباطل لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا يعني يقصد أنه لا يأتيه الباطل من أي جهة كانت. ترى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف يمكن يأتيه من فوقه وعن يمينه وعن شماله لا لا يأتيه من أي جهة كانت الباطل. لذلك يقول مثل ذلك من بين يديه ومن خلف والمقصود استيعاب الجهات كل الجهات كلها تمثيلا لحال انتفاء الباطل عنه أن الباطل منتف عنه من كل جهاته، لا يأتي لا في ظاهره ولا في تأويله. وعندما يقول لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يشبه أو يقول بحال طرد المهاجم ليضر بشخص يأتيه من بين يديه، فإن صده خاتله فأتاه من خلفه، كما قال الشيطان ثم لا يأتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني إن تيقظوا لما بين أيديهم ووقفوا أتاهم من خلفه، فإن تيقظوا في الجهتين أتاهم عن أيمانه وعن شمائله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، إلى آخر هذا المعنى الذي بيّنه سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تبين خطر الشيطان وكيفية مهاجمته للإنسان وإيقاعه من كل الوجهات ومن كل الطرق في الضلال والبعد عن الله تعالى، وفي التقصير وفي التفريط وفي مخالفة أمره والوقوع في نهيه، يعني في ذلك الفساد العظيم الذي دلل الشيطان على أنه لا بد وأن يغوي فيه بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين كما ذكر، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كما بينا معنى العزة في هذه الآية التي أقسم بها الشيطان. إذا لا يأتيه الباطل، يعني لا يأتيه الباطل من أي جهة كان، حتى يطمئن المؤمنون إلى ما هم عليه من حق، وسنذكر هذه الآية بعد ذلك. لا يأتيه الباطل، ومعنى لا يأتيه الباطل تلاحظ أنه لم يعبر بقوله ليس فيه باطل، ليس كذلك، لا يأتيه وليس فيه، يعني المفروض أن يقال لا يأتيه الباطل وليس فيه باطل، قال لا، لا يأتيه الباطل معناه أنه ليس للباطل عليه سبيل ولا يوجد فيه هو باطل. إذا كان لا يأتيه ترى يمكن أن يكون فيه باطل؟ لذلك قال لا يأتيه الباطل تعبيرا عن أنه ليس فيه باطل ولا يمكن أن يقربه الباطل ولا أن يأتيه أو أن يجيء إليه أو أن يتطرق له أو أن يدخل عليه، ليس فيه باطل ولا يدخل إليه الباطل. لذلك قال وليس المراد أنه لا يدعى عليه الباطل، الجزية الثانية، عندما قلنا لا يأتيه الباطل ليس فيه باطل من داخله ولا يمكن أن يأتيه من خارج، وهذا معنى الكلام. رغم الناس بتقول في باطل، الآية لم تقل ولا يدعى عليه أحد الباطل، لا، دعوا عليه والله علم بذلك وقال هذه الآية، قالوا عن القرآن الكريم هذا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. إذن الآية أشارت إلى هذين المعنيين، أنه ليس كذلك ولا يأتيه ولا فيه، ولكن لم تنفي أنه لا يدعي أحد عليه الباطل، بل يمكن أن يدعيه الكفر وغيرهم أن فيه باطلا وهو ادعاء كاذب لأنه لا يأتيه من أصل. والوصف الخامس الذي جرى على القرآن هنا، يعني اتصف به القرآن في هذه الآية، وهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنه مشتمل على الحكمة، وقد بينا الحكمة، المتذكر للحكمة، حد فاكر الحكمة التي تكلمنا فيها وأنواع الحكمة ومعنى الحكمة وما ينبغي للمؤمن أن يكون حكيما حتى يكون عزيزا، في قوله يؤتي الحكمة من يشاء، وقد ذكرنا هذه الآية في تفسير الحكمة مع العزة، وأن العزة لله سبحانه وتعالى يؤتي بها الحكمة لأهل الإيمان. قد فاكر الحكمة مع العزة؟ كله فاكر الحمد لله. لذلك قال أنه تنزيل من حكيم، ولا يصدر عن الحكيم إلا الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإن كلام الحكيم سبحانه وتعالى يأتي محكما متقنا رصينا لا يشبه الباطل. ثم قال الوصف السادس، وهو تنزيل من حكيم حميد. والحميد هو المحمود حمدا كثيرا، أي مستحق للحمد الكثير. فالكلام المنزل منه سبحانه وتعالى الحميد، يعني بمعنى المحمود، محمود يعني المحمود حمدا كثيرا، الذي يحمد حمدا كثيرا سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الحميد في الزمان السابق عندما شرحنا هذا الاسم المكرم الحميد، يعني أن الحميد له معنى ثاني فيها، وهو بمعنى الحامد. وحد فاكر فالحميد في هذه الآية يعني الذي يستحق الحمد، والحميد هو الله تعالى. فكان الكلام المنزل منه سبحانه وتعالى كذلك يستحق الحمد. وإنما يحمد الحي الكلام، يحمد الكلام عندما يكون دليلا للخير. متى يكون الكلام محمودا؟ عندما تسمع كلاما يقربك إلى الله، يبعدك عن الشيطان، ويؤثر في قلبك، ويزهدك في الدنيا، ويحبب إليك الآخرة، ويرفع من عزيمتك، ويقوي عزتك، ويوقفك ويوقفك بباب الله تعالى، ويقوم بتعريفك بربك ومحبته سبحانه وتعالى، وأن ينزل الشفاء على قلبك جل وعلا، وأن تكون امرأة خير في كل مكان تنزل فيه مباركا أينما كنت، إلى آخر هذه الأمور. ألا يكون هذا الكلام محمودا؟ إذن هو محمود. إذن طريقتك أيها المسكين السامع المتكلم حتى تحصل هذه الأخلاق التي تصل بنا في النهاية إلى كونه كتابا عزيزا، هو أن تكون محمودا بهذه الصفات التي هي في ذاتها محمودة من القرآن، وأن الله تعالى هو المحمود ذلك الحمد الكثير، وكلامه كذلك محمود حمدا كثيرا سبحانه وتعالى. المؤمن به، المتعزز به، السائر على دربه، الملتزم لسبيله، كذلك يأخذ حظه من المحمود بهذه الكمية التي يصير بها محمودا. لذلك أقول يكون دليلا للخيرات وسائقا إليها، لا مطعن في لفظه ولا في معناه، فيحمده سامعه حمدا كثيرا لأنه يجده مجبلة للخير الكثير. مفروض مجلبة هنا كتب غلط، ويحمد قائله لا محالة خلافا لفعل المشركين. وفي إجراء هذه الأوصاف التي ذكرنا من الذكر والعزة وعدم تطرق الباطل إلى هذا الكتاب، فيه إيماء إلى حماقة المشركين. عندما يقول المشركين هذا كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول أنتم أيها المشركون إذن في نهاية الحمق إنكم حمقى. عندما يأتيكم مثل ذلك المحمود الذي تصيرون به محمودين في الدنيا والآخرة ثم لا تتبعونه، أنتم حمقى أو لا تستحقون ما ينزل بكم من الله تعالى في الدنيا والآخرة. لذلك أكمل الكلام إلى حماقة هؤلاء الكفرة الذين كفروا بهذا القرآن، وإلى سفاهة آرائهم إذ فرطوا فيه، ففرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء بجملة الحال من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه، فقال وإنه لكتاب عزيز. ماشي كده. هذا الكتاب العزيز نرجع لنسوق الكلام في أنه نبدأ بالأولى ثم نرجع إلى التالية لها، وهي قوله في سورة غافر: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. إذا كان هذا الكتاب عزيزا كما ذكرنا وهذه صفاته، فإننا نسوق تأكيدا آخر وتوسيعا للمعنى في أنه تنزيل ليدل على شرفه المنزل، يعني منزل من مكان عال حيث هو نفيس من عند الله جل وعلا، ويدل على شرفه ورفعته وعلو مكانته إذ هو كلام الله تعالى. وكل ذلك لم نستكمل الإشارة في التحميق التي أشار القرآن إلى الكفر فيها، وهي إشارة إلى حماقتهم وسفاهات آرائهم أن فرطوا في هذا الكتاب. وهذه الإشارة تنسحب كذلك تعريضا على المؤمنين، إلى أنهم بقدر ما يفرطون في هذا الكتاب وبقدر ما تكون حماقتهم وبقدر ما تكون سفاهات آرائهم، وأنهم يستحقون التعريض من الله تعالى لأنهم فرطوا في أسباب فوزهم، وكأنه دعوة للمؤمنين وتعريض للكافرين، دعوة للمؤمنين ليبين لهم أنه لا ينبغي لهم أن يكونوا كالمشركين حماقة وسفاء في أن يفرطوا في هذا الكتاب إذ هو سبيل عزتهم ونجاتهم. وكما ذكرنا ليس سبيل عزتهم بمعنى أنه يعني يصير أعزاء زي ما يقول سبيل العزة والكرامة، هذه جزئية من الجزئيات التي ذكرنا، وإنما سبيل عزتهم يعني سبيل رفعتهم شرفهم، سبيل فوزهم، سبيل محبتهم لربهم وإقبالهم عليه، سبيل تنزل الحكمة عليهم وتزكية الله لهم، سبيل نصرهم، سبيل مغفرة ذنوبهم، سبيل تنزل الرحمة، إلى آخر ما بينا. إذن كأن الآية تريد أن تأخذ عهدا على المؤمنين أن يبدأوا في نبذ هذا الإفراط وهذا التفريط الذي فرطوا في كلام الله، وأن يستعيدوا رجوعهم إليه وانكبابهم عليه حتى يحصلوا تلك الأسباب من أسباب الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، يحصلوا أسباب العزة مجتمعة التي بينا آثارها، وعزة الله تعالى ومنعته التي يمنع المؤمنين بها. ماشي. الأخوة اللي قاعدين دول بيسمعوا ما بيكتبوش حاجة، مش كده صح؟ بيكتبوا الأخ ده بيكتب، انت بتكتب بتكتبش، وهذا ده بيكتب. طيب وده قاعد كده، دي مش قاعدة طلب العلم، قاعد على هيئة طلب العلم. طيب نعود إلى سورة غافر لنبين هذا الكلام. ونشير قبل غافر لكلام التأكيد لما سبق مما شرحنا بما نزل في أول سورة الزمر. وسورة الزمر، سورة الزمر اسمع هذه الآيات: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويركز المؤمنون لما فاتهم فيما سبق من كلام لما يأتي من حديث عن القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. الشيخ هنا يسميها فاتحة أنيقة، يعني حاجة كده منيقة من الأناقة في التعبيرات التي يعجز البلغاء عنها. جعلت مقدمة لهذه السورة لأن القرآن جامع لما حوته ولغيره من أصول الدين، وتنزيل كما ذكرنا يدل على الشرف الذي نزل منه القرآن، الشرف العالي الذي يتسم به والذي يوصف به القرآن الكريم. وكذلك كلمة تنزيل هذه من المضاعف، وهي مشعرة بأنه أنزله منجما، تنزيل جزءا جزءا، كمية كمية، سورة سورة، على حسب الأحوال وعلى حسب المراد ومقصود الشارع وعلى حسب الأحداث والوقائع وعلى حسب التدرج في التعليم والتربية وغير ذلك من المعاني التي قصد فيها التنجيم، يعني قصد فيها أن ينزل القرآن بهذا النحو على مدى 23 عاما. لذلك يقول: واختيار هذه الصيغة هنا للرد على الطاعنين، لأنهم من جملة ما تعللوا به، تعلل الطاعنون في القرآن كما ذكرنا أن هناك من يطعن ولكن لا يأتيه الباطل بطعنه ولا بطعن غيره ولا بطعن الدنيا والآخرة والجن والإنس، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فكان الرد كذلك لنثبت به فؤادك. وأجري على اسم الجلالة الوصف بالعزيز والحكيم، يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فأجري على اسم الجلالة وهو لفظ الجلالة، لفظ الله، يعني أجري عليه هذا الوصف بالعزة وهذا الوصف بالحكمة للإيماء، للإشارة إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين، أن ما ينزل من الله تعالى لما قال تنزيل فيكون عزيزا، قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز، أي القرآن عزيز غالب بالحجة لمن كذب به، وغالب بالفضل لما سواه من الكتب، من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق، وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم عن معارضة سورة من، ويكون حكيما مثل صفة منزله سبحانه وتعالى على الإتقان وعلى عدم الباطل وعلى الرصانة وعلى غير ذلك مما ذكرناه في هذه الآية السابقة، أنه محكم متقن رصين لا يشبه باطل. زادنا الشيخ يعني هذه المعاني. والحكيم إما بمعنى الحاكم، فالقرآن أيضا حاكم على معارضيه بالحج، هو الذي يحكم على معارضيه بأنهم على باطل أو على حق، لا يحكمونهم ولا الدنيا كما ذكرنا، لأنه تنزيل من الله، لأنه كلام الله تعالى كما ذكر سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا هو كلام الله. لذلك يقول: فهو حاكم أيضا على معارضيه بالحجة. هذا كلام ليثبت المؤمنين في هذه الأيام التي قد امتلأت بالتشويش، وامتلأت بالطاعن، وامتلأت بالتطاول وقلة الأدب على الإسلام جملة. وحاكم على غيره من الكتب السماوية، كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني هو الذي يصدق هذه الكتب فيقول: هذا الكلام صادق في الإنجيل، في التوراة، في الزبور، فيما جاء، هذا الكلام كاذب، هذا الكلام ليس من عند الله. هو الذي يصدقهم بما جاء من كلامهم من عند الله أو لا. ومهيمنا عليه هو الحاكم على هذه الكتب أو على هذا الكتاب كما ذكر الله تعالى: صدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب أو التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الحكيم قلنا معنى إيه الأول هنا؟ معنى الحاكم. والمعنى الثاني بمعنى المحكم المتقن. فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ، وإما بمعنى الموصوف بالحكمة، فالقرآن مشتمل على الحكمة كاتصاف منزله بها سبحانه وتعالى في أنه حكيم جل وعلا. وهذه معاني كما يقول وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى، على أن هذين الوصفين كذلك إشارة إلى أن القرآن معجز ببلاغة لفظه وإعجازه العلمي، إذ اشتمل على علوم لم يكن للناس بها علم، كما بيناه في المقدمة العاشرة من تفسير ابن عاشور. إذن لو نظر الناظر ليمتلئ قلبه يقينا بهذا القرآن كما شرحنا كلاما كثيرا في هذه الآيات، يبين أنه معجز ببلاغة اللفظ والمعنى، ومع ذلك قال الله تعالى لهم: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني ليس بعشر سور مثله على نمطه في ألفاظه أو على نمطه في معانيه. من أين يأتي بهذا المعنى؟ حتى لو جاء بنصف آية على نفس اللفظ، مثلا يقول: إن جندنا لهم الغالبون مثلا، طيب بعدين فتولى عنهم حتى حين، عجبها إزاي؟ يقول إيه؟ يقول إيه القائل؟ فإن كان لها معنى فقد أعجزهم في أن يأتوا بمثله، وإلا فإنهم يأتون بنفس اللفظ، فلم نستفد إلا أنهم قد أتوا بالقرآن نفسه وأعجزهم أن يأتوا بمثله على أي حال. وفي وصف الحكيم كذلك إيماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة كما ذكرنا من قبل في معنى الحكمة. وفي هذه الآية الكريمة أن الكتاب تنزيل من الله وتنزيل منجم، يعني تنزيل مفرق على عدد سنوات البعثة المحمدية، فيه إرشاد إلى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب، ليتوصل بذلك التدبر إلى العلم بأنه حق من عند الله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فجملة إن أنزلنا إليك الكتاب، وهي الآية الثانية، تنزل منزلة البيان بجملة تنزيل الكتاب من الله، وإعادة لفظ الكتاب للتنويه بشأنه، عندما يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب، فكرر لفظ الكتاب حتى ينويه بشأنه وبعظمته، وأن الكتاب هو القرآن، لأنه المعلوم المعهود من المخاطبة الجارية، عندما يقول سلمت على فلان يقولون اللي هي العهد اللي العهدية التي يقولونها النحو، يعني يبقى رأيت القاضي أو ذهبت إلى القاضي، وإن ذهبت إلى المحكمة رأيت القاضي، بيقصد القاضي هو القاضي الأول، هذا هو المعهود من الكلام يعني. فكأن الكتاب، ولكن لماذا كررها المولى سبحانه وتعالى؟ كان يمكن أن يقول إن أنزلناه إليك بالحق فاعبد الله، إنما هو تنويه بشرفه وعلوه، وأنه تنزيل، وأن المنزل له هو الله سبحانه وتعالى، فهذا قطع لأي طعن في قولنا تنزيل، أن هذا تنزيل افتراء. قال لا، إن أنزلنا نحن الملك الجبار سبحانه وتعالى الكتاب بالحق. لذلك يقول: وفي هذه الآية من زيادة الإعلان بصدق النبي المنزل عليه الكتاب جدير بالتأكيد، لأن دليل صدقه ليس في ذاته، بل هو قائم بالإعجاز الذي في القرآن وبغيره من المعجزات، فكان مقتضى التأكيد موجودا بخلاف مقتضى الحال في قوله تنزيل الكتاب من الله. وجملة إن أنزلنا إليك، حد فاهم؟ إن أنزلنا إليك الكتاب، تتنزل هذه الآية منزلة البيان لكلام التنزيل، وإعادة لفظ الكتاب للتنويه بشأنه جريا على خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر كان الإظهار ولا الإضمار؟ الإضمار، أن يضمر هذا اللفظ كما ذكرنا، إن أنزلناه إليك بالحق، هذا مقتضى الظاهر من اللغة، ألا يكرر الألفاظ القريبة بنفس المعنى. والباء في بالحق أي للملابسة كما يقال، أي أنزلنا إليك الكتاب ملابسا للحق في جميع معانيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما ذكرنا. أنا أشير إلى هذه المعاني حتى نفهم هذا الكتاب الذي ينبغي أن يكون العزة فيه موضع اهتمام عزة المؤمنين. لننظر ماذا تكلم عنه المولى سبحانه وتعالى، وبما تكلم، وكيف تكلم، وكيف أشار إلى العزة في هذا التكلم، وكيف أعطاه هذه المعاني، وعرض بمعاني، وأشار إلى معاني، وأخفى معاني، وأظهر معاني، كل ذلك حتى يتدبر المؤمنون كما ذكر هنا هذا الكتاب، ليتوصلوا بهذا التدبر إلى أنه حق من عند الله تعالى. لذلك قال المولى، كان ينبغي أن نتكلم في هذه الآية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الإيه؟ هو الحق. فيبين فضل أهل العلم الذين تدبروا ما أنزل إليك حتى وصلوا إلى أنه الحق، وعلو شأنهم وكرامتهم على الله تعالى، سواء على التفسيرين في الآية كما سنبين. يبقى مين اللي بيرى بقى أن هذا الكتاب هو الحق؟ المهم والإشارة في هذه المعاني تكفي المؤمنين، والتعريض يكفي إلى أن يتعلموا ما ينبغي أن يقبلوا به على هذا الكتاب ليحققوا عزتهم، ألا يفرطوا كما ذكرنا، وألا يصيبهم التفريط كما عرض بالمشركين في أنهم فرطوا في أسباب فوزهم، وهذا من حماقتهم وجهلهم، وهذا من سفاهة رأيهم. وهكذا المؤمنون اليوم قد ملئوا بالسفاهة والحماقة، وانشغلوا عن هذا القرآن، هذا الانشغال الذي انشغلناه بالدنيا وبالولد والمعاش وكذا وكذا، ولم يجعل المرء للقرآن ما يكون سبب فرج عليه في ذلك كله، في رزقه ودنياه ودينه وعلمه ومغفرته ونصره وتزكيته، كما ذكر الله تعالى مما بينا في بعض الآيات. يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لماذا؟ قال: أنؤمر بأن يعبد الله جل وعلا مخلصا له العباد. وفي هذا التفريع تعريض بما يناسب المعنى، وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، عليهم أن يتدبروا في المعنى المعرض عنه، يعني المعنى الذي يحملهم على الإخلاص كيف لم يتدبروا فيه كما أشار، بحيث يحملهم على الإخلاص في تلك العبادة، وهي النقطة التالية بقى، وهي الإشارة التالية في الآية، أن هذا الكتاب الذي ذكر الله تعالى فيه هذا القول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، إيماء إلى أن هذا الكتاب نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكر، والشكر هنا إفراد الرب بالعبادة والإخلاص له. فلم يفكر أحد في هذا القرآن إذن في أن يكون مخلصا لربه العبادة، أو بمعنى أن يشكر الله بالإخلاص في العبادة له وبذل الجهد لله تعالى في الإقبال بهذه العبادة على ربه بهذا القرآن الكريم. وهو إيماء إلى أن إشراك المشركين بالله تعالى في العبادة، أن يشركوا غيره، كفر بهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، إذ الشكر أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، وقد خلق الخلق كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشكر أن تصرف كل شيء فيما خلقت له، وقد خلقت للعبادة، فالشكر أن تصرف كل شيء من نعمه لتحقق هذه العبادة، لا لتنصرف عنها وتفرط فيها وتسوف العمل بها وتتكل على المشيئة لتغفل عن آخرتك، عن آخرتك وتحصيل الزاد بها. كلام مستقيم؟ حد مش واخد باله؟ طيب. ولا شك أن المقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ليس فقط أن تعبد الله، فالمأمور به عبادة خاصة. ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملا في معنى الأمر بالدوام عليها، وإنما بل الله فاعبد زادت هنا اعبد الله وحده، لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإخلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يعبد غير الله أو أن لا يخلص في عبادته، فكان توجيه الكلام إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي آيات على هذا التركيب، أعبد الله مخلصا له الدين، يا أيها النبي اتق الله، كل ذلك ليس متوجها إلى النبي بل متوجه إلى أمته من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك يعني بقى اتق الله، وربنا بيقول له اتق الله، وربنا بيقول له فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني ما كانش مخلص، يعني بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يعني ما كانش شاكر. والله في حد كان أشكر منه لله تعالى أو أعبد منه لله تعالى أو صرف وقته وجهده كله لله مثله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أحد مثله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الخطاب لمن؟ لنا نحن، ولكن في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أوقع للمؤمنين في الاتباع والالتزام. كفاية كده، كفاية كفاية. المهم في نهاية هذه الآيات بالذات، يعلم المرء هذه المعاني التي أشرنا لها، معاني كثيرة، معاني التنزيل والتدبر والتنويه بقيمة القرآن والعبادة وصرف العبادة شكرا لله تعالى، وصرف كل ما أوتي المرء من نعم في شكر الله تعالى بالعبادة وإلى آخر هذا. ويبين هذه النعمة الكبرى وهي القرآن الكريم، وأنه سبب عزة المؤمنين، وأنه تنزيل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وهذه العزة وهذه الحكمة من الله قد بيّنت كيف كان القرآن عزيزا وكيف كان القرآن حكيما لكونه منزل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. علمنا ذلك فعلمنا طريقا عظيما، بل هو الطريق الذي لا طريق غيره للعزة، وهو طريق نسميها شكر نعمة القرآن الكريم سبيل لعزة المؤمنين. أن يشكر الناس هذه النعمة بالعمل بهذا القرآن هو سبيل عزتهم، وأن يصرفوا جهدهم وكل ما أوتوا من أجل أن يحصلوا تلك العبادة التي أمرهم الله تعالى بها أو التي خلقهم الله تعالى لأجلها، وأن تكون هذه العبادة خالصة لله تعالى. ولعل هذه المعاني قد فهمت، ولعل الناس يعني قد كتبوا شيئا يفيدهم، لأن هذه الكلمات التي تقال لن يجدوا مكانا يقرؤوه فيها، لن يجدوا مكانا ليقرؤوه فيها. ماشي. والأمر لله من قبل ومن بعد ويومئذ. حد عايز أي أسئلة مستعجلة في هذا الكلام؟ طيب، الناس قد تعاهدوا بالله تعالى على أن يشكروا نعمة القرآن ليحصلوا العزة، وشكر النعمة هنا أن يصرفوا كل ما أتاهم الله تبارك وتعالى من قوة في تحقيق هذه العبادة بهذا الكلام، وأن يصرفوا وقتهم وجهدهم للتدبر الذي يصل بهم إلى التوحيد، وأن يتعلموا قيمة القرآن في كونه عزيزا، وفي كونه حميدا، وفي كونه حكيما،